عبد الحسن الظهير وخير الدين الكبار مصطفى السيدي السوري ذا بيبينو نسل سندي يحيى علي رسقان يحيى سعيد المنظور بابا تلعب هي تعشق فيا وهي معوية بغي الدين هيبية على طالب هاتيك لا تلعب هي تعشق فيا وهي معوينة بغي الدين هيبية على طالب هاتيك لا يحيى الهواري في الأجواء يحيى عبد الهادي وميس السيارة محمد الفوندي وعرب الميلون تشوفها تحضر تقول هادي لا كلاس انايا هادي عقليتها تتبدل في البلاصة انايا تقول تشوفها تهدر تقول هادي محنا لا كلاس انايا ايه تلعب هي تعشق فيا هي معوينايا هي باغية تدير هبية على طالبها تاكلا تلعب هي تعشق فيا وهي معوينها يحيى خديجة ورزيد وصبيري ماما يحيى قطة وعرب مستغالي مقنسبار يحيى قدور ونوريني عمري ما شفت كيفك تباني عاق لنايا وانتي ينهر فضل وسنانة فرخ لنايا عمري ما شفت كيفك يتباني عاق لنايا وانتي ينهار فالدار وسنانة فرخ لنايا ايه تلعب هي تعشق فيا وهي معويها بغي الدين هيبية على دراهمها تاكلايا تلعب هي تعشق فيا وهي معويها على ذهبها تاكلا يا هاي قدام هاي قدام هاري يا مزي اللي فقت وعرفت ضايعك يا وطرم وقت تنباصية ونتبهدل في جريتك ويانايا يا مزي اللي فقتاي وعرفت طبايعك وهايا هما كنت نتبهدل ونتبهدل في جريتك ويانايا ايه تلعبها تعشق فيا وهي معويلايا هاي باغي الدين هيبية على طالبها تيكا تلعبها تعشق فيا وهي معويلها صوفي غير الجبدي بعيدة يا انتي مرة خلاطة يا عندك كل يوم جديد وهاي وطية ما رانيش صوفي غير الجبدي بعيد وهاي انتي مرة مليولة هي كل يوم عندك كل يوم جديد يا هي تلعب هي تعشق فيا هي معويها يا باغي يديرها بيا على طالبها تاكلا تلعب هي تعشق فيا هي معويها هاي وديا باغي يديرها بيا على روحها تاكلا لا يا ضيب علينا يا رب وهربنا لي نسمع الصيمة هدي عقلي تاي تتبدل في البيلة صويا عاولوك تهدر معها تقول هدي رحلة لا كلاسة هدي عقلي تاي تتبدل في البيلة تحضر رمعك تقول هدي محنا لا كلاسة ايه تلعب هي تعشق فيا وهي معويلة يا باغي يدي الهبية على ذهبها تاكلا هاي تلعب هي تعشق فيا هي معويلة